عقائد المسلمين بالنصيحة من أجل أن يتخلوا عن البدع وعن الشرك وعن أنواع الخرافات التي تفسد عليهم توحيدهم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يخالف ذلك. ولم تنفع هذه الكلمة بمجردها اليهود. الكلمة لا كلمة التوحيد، إذن كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، إذن من قالها وأتى بنقيضها لا تنفع طبعا. ولا نفعت هذه الكلمة الخوارج. وقلنا دائما الخوارج اسم يطلق على فرقة قديمة، بل من أقدم الفرق الإسلامية إن لم تكن أول فرقة. هؤلاء القوم لهم الخوارج من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيهم: نعم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم. وقال مع هذا كله: يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. إذن قال: ولا نفعت هذه الكلمة الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي كان يحتقر الصحابة رضي الله عنهم عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا كذلك استفاد منه بعض العلماء أنهم كفار خوارج، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم، ومع ذلك فهم خوارج. قلت: كفرهم بعض أهل العلم. وهذا كذلك من أدلة التي يعول عليها في تكفيره. قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم، لئن أدركتهم، هذه اللام يقول اللام موطئ القسم، تشعب لوجود القسم محذوف، أي والله لئن أدركت، وإن هذه الشرطية. لئن أدركتهم معناها التقيت بهم وعشت حتى يعني كانوا، لأقتلنهم قتل عاد، وعاد قوم كفار. إذن هذا هو كون أنهم بعضهم اعتمد على هذا وعول عليه في تكفيره. قال: وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير ما أن يعني ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. هذا هو الذي إخوة ينبغي أن نعرفه، أن كلمة التوحيد قد يقولها شخص، قد يقولها شخص، ولكن لا يلتزم ما يجب التزامه على من قالها. الناس كانوا في عقل إذا قالها حتى أهل الجاهلية إذا قالوها يتبرؤون من ما كانوا عليه من اعتقادات فاسدة من عبادة غير الله عز وجل وتعظيم وتقديس الأصنام الآلهة التي كانوا يعبدونها، مباشرة يتخلون عنها ويعرفون أن هذا أمر يلزمهم. لكن نحن نرى بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك ربما تضرب حجرة ولا يعثر في الطريق يقول يا فل يا شر الفجر هكذا. نعم، إذن فهذا في حقها يعني صاحبها هذه الكلمة كأنه يعني لم يقف على معنى ولم يأتي بما يجب التزامه على أهلها. إذن قال: هذا كلنا يجب كذلك أن نقوله حتى نحدث به أنفسنا. الواحد يعرف أن كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله إنما تنفع إذا الشخص التزم التوحيد والتزم معاني التوحيد والتزم التوحيد نعم إلى أقصى ما يمكن التزامه، إلا يقع من شيء من الشرك ولو أصغر، بل يلتزم حتى يعني يجتهد في أن يترك المعاصي والبدع التي تدخل الخلل على التوحيد وتبقى التوحيد معها كأنه يعني غير كامل ولم يحقق صاحبه من الدرجات العليا. نعم، بل كل معصية تحقق على قدر التوحيد، إلا أن بعضها ينقصه أو ينقص كماله، وبعضها يذهب به من أصله. بين قول معصية معناها بعض المعاصي مخلة بالتوحيد، معناها لا تلتقي مع التوحيد. وبعضها يمكن أن يكون معه التوحيد، وبعضها تضعف ضعفا شديدا جدا، ولذلك مطالب الإنسان أن يجتهد في أن يعني يكون بالنسبة لتوحيده إن أمكن على أعلى الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال هم الذين لا يستحقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الموحدون، ومن استرقى لا نقول أنه مشرك، لا، ومسلم موحد، ولكنه غير مهتم بالوصول إلى الدرجة العليا في التوحيد. الذين يستقوا، ما معنى الاستقاء؟ الاستقاء هو أن الإنسان يكون مريض، وفي حالة أنه نعم حالة رقية يبغى يلقي، ولكنه دائما لا يريد أن ينتفج المخلوق، سيما في أمر رقية. يجوا على قول الله تعالى تجعني بلد عليه هنا قاش ويا الله يبارك فيك يا رب قاش قال يا سلمى إلى آخر هذه الأحوال. هذه في حق عبد التوحيد نتاعو كأنه يعني يصاب ذلك الجزء الكمالي منه بهذه الثقة، مع أن الرقية أمر صحيح. الرقية قال النبي صلى الله عليه وسلم: استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ولكن كونك أنت تسترقي أي تطلب الرقية وتقول لشخصك أنك تستعطفه وتستميله وتلتفت إليه وتظهر فقرك واحتياجك إليه وإلى رقيته، تقول فلان تعلقني، هذا ضعف توحيدك شيئا ما، أخذ جزء من توحيدك. ويكتوون، قال صلى الله عليه وسلم يكتوون، والاكتواء على كل حال نوع من التداوي، الاكتواء نوع من التداوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسن بعض أهل العلم، نعم، قال: شفاء أمتي في ثلاث، في شرطة مخزم أو شربة من عسل أو كية من نار أو كية من نار. ولكن الاكتواء لما كان عقاب الله عز وجل الذي يعاقب به، نعم، فلو الإنسان استغنى عنه، لو استغنى عنه جيد وفيه حفاظ على توحيده، نعم. ولا يتطيرون، التطير أن يقع في نفسك شيء يتعلق مثلا بأمر ما، كلمة تسمعها فتمشي معها إلى أقصى ما يمكن، قلت مثلا على هذه الكلمة أنا المراد أنا المقصود، وتتشائم بذلك، نعم، وتنقبض ويظهر عليك التأثر بها، ويضعف توكلك على الله عز وجل، فضعف كذلك توحيدك، فضعف توحيدك. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه، ومن جملة ما بايعهم عليه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان إذا سقط الصوت من أحدهم لا يقول الآخر ناوليه. هذا التوحيد لما يكون في أعلى درجاته هكذا يكون صاحبه، ويريد أن يكون الله عز وجل الذي يتولى أمره في جميع الشؤون حتى الشيء المباح، لا يريد أن يظهر التفاتا ولا تعلقا حتى هذه الأشياء البسيطة. قلنا ليس الأمر التوحيد والشرك وتعلق بغير الله عز وجل في الدعاء ولا في الأمور التي لا يقدر عليها الله عز وجل، لا، حتى هذه الأشياء التي يقدر عليها المخلوق، وهي قلنا أنها ربما يعني إن نالت من التوحيد تنال منه الدرجة العليا فقط، ومع ذلك يستغني، يستغني، نعم، هذا يتم له التوحيد. هذا النوع من الأشخاص هم الذين يتم لهم توحيدهم، نعم، وعليه فإنهم يكون بالنسبة لسائر المؤمنين في الدرجة العليا في الصف الأول، نعم. قال: فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. إذن قد يقول الإنسان كلمة التوحيد ولكن يأتي بما يناقضها، إذا ليس معناها أنها مجرد أن يقولها صار معصوم، لا، لا بد أن يتحقق معها الحذر من الشرك، ودائما يبقى منتبه ويتعرف على الشرك وعلى صوره وعلى ألوانه حتى لا يقع في شيء منها. ولعله إن شاء الله بهذا يكون توحيده مصونا محفوظا من جميع ما يمكن أن يحصل فعلي من الشيطان. قال فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. على قد يقول قال القبوريون نقصد بهم دائما الذين يتعلقون بأصحاب القبور. هؤلاء هم الذين يقولون ماذا؟ القبوريون. قبوري نسبة إلى من يتعلق بالقبور. نحن القبور فقط نعم نزور قبور ولكن ما عندنا تعلق بها. المقابر نقول يعني فيهم ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به معه أن نزور المقابر وندعو للموتى المسلمين بالمغفرة وبالرحمة أن يعفو عنهم ونتذكر الآخرة نعم ونعود إلى فلسطين. لا نسألهم دعاء ولا ندعو الله عندهم ولا يعني نتوسل بهم ولا شيء من ذلك. كل هذه المعاملة لهم غير شرعية خارج عن الشرع وربما يستدرج صاحبها من أنه يدعو عندهم حتى يدعوهم مباشرة. نعم إنما هي مدرجة فقط. إذن قال قلت في الجواب عن ذلك السؤال السابق إذا قلت أو قال القبوري لك نحن من أهل لا إله إلا الله في التوحيد وأولا نحن لا نصوم لهم ولا نعبدهم ولا نصلي لهم أول جواب جاك جاءك الجواب قال قلت هذا جهل بمعنى العبادة من هنا أتي صاحبنا هذا القبوري. عندما تقول له لماذا أنت تتعلق بالقبور يقول لا نحن نقول لا إله إلا الله وهؤلاء لا, لا, لا, لا, لا نعبدهم لا نعبدهم ولا ندعوهم وإنما نعبد الله ونصوم لله ونصلي لله. إذن قلنا أن هو إذا قال نحن نعبدهم كأنه ربما يجهل معنى العباد. قال فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت. هذا الحصرة مشكل كثير. بس إذا قلت العبادة يقول العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج ويجي لك صباع وقاع هكذا كأنه بغى يكملها لا ثلاث أصباع. إذن الغلط نعم يعني في حق العبادة جيد لو أن الإنسان عرفها بالحد ليس بالعد. لأنك بالعد ماذا سوف تقول؟ الصوم والصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وحب المؤمنين وبغض الكافرين وتعظيم شعائر الله والجهاد والصوم والدعاء والتوكل والوضوء والمشي للمساجد وكذا يكمل الاصبعك خلاص تعود للمره الثانيه لا فايده تعود وترجع تعود. لذلك ف يعني العبادات حصرها او محاوله حصرها فيه معاناه في معنى أمر فوق ربما الحصر. ما أقول لا يتعالي الحصر ولكن أمر يعني قد تعاني من أن حصره في هذا بأصابعك. ولذلك الأحسن ماذا أن تستغني عن هذا الحصر بالحد وهو أن تقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإن شئت مثلت مثلت نعم قال بكذا وكذا وكذا أنواع من العبادة هذا هو العبادة. نعم قال فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت بل رأسها وأساسها الاعتقاد وقد حصل في قلوبهم ذلك بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. إذن هذه في الحق عبادات والعبادة حق لله تبارك وتعالى فمن صرف حق الله لغيره من العباد هذا هو الشرك الصريح الواضح. قالوا أساسها الاعتقاد. اعتقاد عندما يكون اعتقاد صحيح في الله تبارك وتعالى فيما يجب اعتقاده. قال وقد حصل في قلوب ذلك بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم، أي دعاء أهل القبور. هذا هو القبوري، هذا هو اللي قال القبوري. القبوري اسم لمن تعلق بالقبور بحيث يدعو أهل القبور، يدعوهم يدعوهم، ربما عندما تراه في حال دعائهم على حال لا تراه عليها عندما يكون يدعو الله عز وجل. من تذلل وتذلل وخضوع واستكانة وما إلى ذلك. شوف الناس عندهم فتحة أوكي والله ما سمعت صوتهم. ولا كشف كنت مثلا يعني الأمر يعني يغيظك، يجي فيك معك كما كنت يجي زعلت يعني لك كشغل إغاظة يعني. ولكن هذه حالة ما تكون ما تكون هناك أبو ما يدعو، شوف عندما يكون يدعو عند الضيف ولا عند القبر، وشوف ذيك الحالة على يعني انكسار الرأس ربما حتى انكسار الجسم كله معه في خضوع واستكانة، هذه ربما يفتقدها في الحجة، ما تحضر الحال. إذن وهذا هو الأمر الخطير، هذه الحالة ينبغي أن كل إنسان في حالة الدعاء، حالة التضرع والافتقار وظهر المسكنة والاحتياج، هذا يكون بين يدي الله عز وجل وهو يدعو الله تبارك وتعالى حب ذلك، هذا هو الحال المطلوب عند المطلوب أن يكون عليه. نعم شيخ، ممكن يقال أيضا وقال مؤلف رحمه الله قلت هذا جهل بمعنى العبادة. نعم الشيخ، يمكن يقال أيضا ذاتنا عليه جهل أيضا بالشرك الذي وقع فيه الأول. أحسنت، نعم كذلك. نعم جهل بالشرك كذلك، الشرك لما كان الناس لا يعرفون معنى الشرك وقعوا فيه من حيث يدرون أو لا يدرون، أو لا قل من حيث لا يدرون، نعم لا يعرفون معنى الشرك، وعليه أي إنسان لا يعرف الشرك يشرك أن يقع فيه، نعم لا يعرفون معنى العبادة، صحيح لا يعرفون معنى العبادة، هذا جواب، نعم ولكن أيضا كذلك لا يعرفون معنى الشرك، لأن الذي يجهل الشرك وصوره أو يظهر له الشرك في صورة العبادة، نعم بعض الناس الشرك الصريح يجعله عبادة فيقع فيه يدريهم أو لا يدري، أو نقول لا يدري، نعم. قال وقد حصل في قلوب ذلك بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم، فربما يقول لك الدعاء والدعاء الصالح شرك، نقول نعم شرك. ولذلك أيها الإخوة الإنسان يرتب نقاشه مع هؤلاء بهذه الطريقة التي سأذكرها الآن، أولا يقدم لهم بمقدمة مجملة تصلح لهذه المسألة ولجميع المسائل، قل لهم مثلا أول شيء اللي هو من المفروض كل مسلم يقر به، تقول أليس العبادة حق لله عز وجل، فمن المفروض أنه لا نقاش في هذه المقدمة، هذه المقدمة لا تقبل النقاش بالمسلمين، أليس العبادة حق لله تبارك، قطعا سوف يقول لك نعم هذا صحيح. نقول له بعد ذلك هذا الذي نحن بصدده ممكن بدعاء ولا نذر ولا خوف ولا ذبح ولا كذا، أليس هو عبادة؟ لا، قد يقول لك عبادة وقد يقول لك نسيبة أو تردد أو نحو ذلك، قل مثلا نذر مثلا أليس عبادة؟ كيف يسمى عبادة؟ لأننا نقول نحن عبادة، عرفنا أنه عبادة أن الله عز وجل أثنى على قوم يوفون به وأمر بالوفاء به، وهذا يدل على أنه عبادة، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، الله عز وجل لا يأمر إلا بما هو معروف، وليوفوا نذرهم، وليوفوا هذا أمر، أمر، نعم، فإن دار اقتنب لنا أنس أمر، وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبلاد. فقال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا ثناء، ثناء على قوم يوفون إذن علينا بأن النذر عبادة. إذن قلنا أولا تقدم المقدمة الأولى، قال أليس أو أليست العبادة حق حقا لله تبارك وتعالى، لا بد، قلت أي مسلم من المفروض هذا لا بد له أن يسلم به، لأنه معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله أن العبادة كلها لا يستحقها إلا الله عز وجل، فمن المفروض أنه لا بد أن يسلم لك بهذا. إذن بعده ماذا؟ قال هذا الذي نحن بصدده ونتناقش عليه ونتكلم فيه أليس عبادة؟ طبعا هنا سوف ممكن يقع اختلاف، فأنت مطالب كذلك بأن تكون عندك أدلة على أن هذه عبادة، أي كان سواء ذبح أو استغاثة أو نذر أو خوف أو رجاء أو توكل أو إلى آخره. فإذا أثبت له أنه عبادة قلت له إذا صرف العبادة لغير الله هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. الدعاء يقول لك ما نحن نقول ماذا تقول وأنت تدعو الله عز وجل، ما هي العبادة التي يقولها مثلا تتصور عبارة يقولها مثلا ماذا يقول في دعائه؟ هذا إذا قال هذا فهو لا يدعوه، هذا ليس شرك، صح ليس شرك. إذا قال يا ربي بجاه فلان نقول هذا ليس شرك، هو بدعة ولكنه طريق الشرك، بدعة صح ليس شرك. معليش ممكن كذلك، ممكن صحيح يقول حتى القبر، لذلك مهم جدا الإنسان يعرف تفاصيل متعلقة بهذا الجديد، ممكن هو يكون حتى القبر صح ويدعو الله عند القبر، ليس شركا، يدعو الله عند القبر يعتقد أن هذا المكان مكان يعني مكان أهل القبور. ها ممكن يقول لك هذا مكان يعني مكان خاص مكان الموتى والنايمين، وهذا مكان يعني استغل فرصة. ها ها قلبه بالجاه تاع الولي الصالح. ايه قلنا حتى ولو استعمل يا ربي بجاه فلان هذا ليس شرك، يكون واضح جيدا هذا ليس شرك، ولكنه طريق الى الشرك. الانسان عندما يرقق الحجاب الذي بينه وبين الشرك لا شك ان يقع فيه الشرك، لا تظن بان الانسان مباشره سوف يقع هكذا في الشرك الصريح، ولكنه نعم يمر اليه عبر هذا الطريق الذي هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين سبب من اسباب وقوع الامم في الشرك. فاذا قال يا رب بجاه فلان ليس شرك، هذا توسل بجاههم ولكنه بدعه، بدعه يحذر منها لانها توقع صاحبها في الشرك بالله عز وجل، وإن لم توقعه فربما أوقعت من جاء قبله من الأجيال التي بعدهم يعني. ولكن نحن نتكلم هذا الإنسان الذي جاء عن القبر يقول يا فلان أعطيني، يا سيدي فلان راني كذا، ويبقى يظهر له من أحواله ويظهر من فقره ويظهر من احتياجه ويظهر من تغير حاله ونحو ذلك. نعم قال ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستعانة والتوسل ربما أحيانا يستعمل نحن التوسل بهم ولكن في حقا متوسطين بهم، ما يستعمل كلمة التوسل ولكن يريدون التوسط. نعم فإذا كان كذلك فهذا شرك صريح، لكن التوسل بهم ليس شرك. إذن قال والاستغاثة، ونقصد بالاستغاثة هو دعاء المضطر، دعاء المضطر هو الاستغاثة، بمعنى هو مضطر يعني في حالة يعني الكرب الشديد للمفروض الإنسان في تلك الحالة يزداد تعلقا بالله عز وجل، موحد في تلك الحالة يزداد تعلقا بالله، ولكنهم يزدادون تعلقا بهم. استغاثة الإنسان عندما يستغيث إنما يستغيث بالله، الاستغاثة نوع دعاء، إنما هو دعاء في حالة الكرب والشدة والاضطراب. قال والحلف، والحلف الحلف يعني يحلف بهم يقول حق في الإسلام، والنذر كذلك، والنذر ولو ما أصبغ يقول لك نذرت لك ولكن يقول لي صدقاء لك أسدي فلان إذا كان نجحت في الشهادة ولا مثلا إن جبت ولد، ولا يقول مثلا إذا كان نقع لي كذا ولا إلى آخره. هذا هو يعني صورة النذر، ربما نحن احيانا الانسان اذا يكون يفقه المساله ممكن الالفاظ تضلله، العبره ليس بالالفاظ العبره بالمعاني. اذا كانت هذا هكذا بهذه الصيغه فهو نذر حتى وان عبر عنه باي تعبير. قال وغير ذلك. وقد ذكر العلماء ان من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافة زي بذي الكفر معنى ربما المخصوص بهم ليس زيهم يعني من اللباس بتاعهم فقط المخصوص الذي يعبر به عن دينهم فيما إذا كان مع ذلك يلبس مثلا صليب مباشرة ولا يلبس الزمار نطاق رفوسهم نعم ولا إلى أخرتهم الألبسة اللي تدل على التدين صح وأنه كأنه دخل في دينهم ويعرف بأن هذا نعم من خصوصياتهم ليس زي مراد به مثلا مجرد يعني لباسه يعني يريد المؤلف رحمه الله أن يعني الكفر أو الشرك بالله عز وجل لا يتعلق بالسجود فقط له أو الصوم لهم أو دعاءهم فقط نعم بل هذا كله بل حتى ربما الشخص قد نعم كما قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم هذا صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال وقد ذكر أن من تزي بزي الكفار صار كافرا ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا إذا تكلم بكلمة الكفر معناه نطق بها مختارا جرت على لسانه ليس خطأ بل عمدا ولو هازلا وليس حكاية لكلام شخص مثلا فإن يكون بذلك كافرا مثلا مثلا يتساهل في كلام الكفر هكذا يجري على لسانه ليس ربما يستفتي أو ليس مثلا يحكي قول شخص معين ماذا قال ونحو ذلك هذا كذلك يكون كافر به فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها هذه النذور تنذر لأولياء الصالحين إذا قلت ما حكمها الآن عندما نمر ببعض الأضرحات تجعل عليه القماش والشموع من ذلليه وكذا وكذا من أشياء ومنافع والنحائر كذلك ما ينحر يذبح ذبحه الناس تقربا لكن أريد أن أسألكم كذلك ما هي صورة القربان من الذبائح كيف يكون وكيف يكون يذبح عند القبر يذبح عند القبر قد تكفي أي إنسان ذبح عند القبر فاس يقرب بنيه التقرب إلى إذن بنيه التقرب ولو لم يذبح عند القبر إذن هذا هو المهم جدا كيف الناس يغلط يقول لي ذبحنا الذراع مشرك لا يتقرب نعم إذن يتقرب بإراقة الدم إلى فلان من الذين يعتقد فيه أولياء الذين يعتقد فيه تقربا بمعنى يريد نيل القرب منه ونيل ربما الدرجة عنده وأن يصير ربما ممن ممكن جدا يمشي من منافع الخيمجي يذبح ما يذبح ويريق الدم يريد أن يتقرب إليه وأما إن ذبح عنده اعتقال عنده مثلا اللي يذبح عند القبور نعم يعني ممكن جدا فيه زيادة في عبادة ولا كذا لله عز وجل هذه بدعة ويكون قلنا كذلك من جملة الغلو في الصالحين لكن لا يكون بذلك شخص مشرك لكن التقرب إن وجد فلا نشترط له كان عند القبر ولا ما كان عند القبر في أي موضع كان يتقرب بنفس الإراقة إراقة الدم لكن الناس بإيد الزيارة مثلا يوم اللي يحتفل فيه مثلا زيارة فلان وكذا ماذا يفعلون؟ بعضهم ممكن يتقرب نعم وبعضهم ممكن جدا لسان حاله ومقاله أنه إنما يريد أن يكرم أضيافه الناس يجوه توفدوا عليه وجوه أصحابه وزملاءه وعادة قديمة قال هذا الوفد الذي يأتي يعني لا ينفعني ولا يعني أقوم بهم إلا إذا ذبحت بل ربما يستثمن الذبيحة أيام وعندما يجي يومها ترى يتصرف فيها تصرف الشخص الذي يكلم الضيافة بينما المتقرب لا ممكن المتقرب يذبحها ويرميها يرميها يقول لا لبيك المفروض ما نستنفع منها بأي شيء وأما هذا الذي يذبح ممكن جدا كأنه يتفنن في إكرام الضيوف نعم ويعطيهم من أنواع الأطباق واللحوم وما إلى ذلك الأشياء. فوين كان المناسبة مناسبة نعم واجب على كل إنسان الموحد حتى ولو ظهر له مثلا كان بيذبح يذبح قال خليها يمر ويذبح إمعانا في إقامة التوحيد. نعم كما لو قال مثلا عنده مقصد معين لبلد معين مقصد يعني مباح ثم لما أخبر بأن هذا اليوم يوم زيارة نعم قال لا لا بأس أن أخره نعم لا بأس أن أخره إلى مثلا بعد الزيارة يوم ولا يومين ولا نقدم عليها بيوم ولا يومين أو نحو ذلك. إذن فيكون هذا أحسن. نعم قال يذبح عند الأمة اللي يكون حفا يعني من هذه الأولياء يكون يذبح حفا يعني محل ميزن ميزن يذبح هو محمد رحمه الله كتاب العباد لا يذبح إلا في مكان يذبح فيه لغير الله وسدل بآيات وحديث يعني في فيها محل الشاهد. قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك وهذا اعتقاد باطل ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما وكان يعرف بطلان هذا الذي يفعل ما يخرج درهما فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال الله تعالى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله. إذن هذا واجب يشير إلى المؤلف رحمه الله أننا نبين وندعو الناس ونعرفهم بالشرك وأن هذه الأعمال مخلة بالتوحيد. قال في الواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله أنها تقول لا بطل الزوجة هذا بل ليس فقط بل يعني فيه أنك تقع به في الشرك بالله عز وجل. قال إنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا وقد قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إذن هذا الحق نقوله للناذر الذي ينذر نذر شرعي لله عز وجل وأما إذا كان ينذر لغير الله عز وجل هذا الحق نقوله تقع في الشرك. قال فواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله هذا لا تنذر لله وإنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفعه عنه ضررا وقد قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. شيخ هذا مش النذر المشروط النذر المشروط نعم النذر نقوله المعلق أو المقيد هذا النذر النذر على كل حال يطلق ويراد به مطلق الالتزامات على كلمة النذر كانت معروفة إنسان نذر كذا أنه أخذ على في ذمته أنه يفعل كذا هكذا مطلقا وعلى هذا المعنى يحمل قول عز وجل وليوفوا نذورهم. ويحمل عليه قول عز وجل يوفون بالنذر ونحو ذلك. وأما النذر أيضا يطلق وهو غير مقيد ويراد به أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع وقد يكون هذا مبالغة في التعبد لله عز وجل. فالإنسان مثلا يعني يلتزم صلاة الظهر ويلتزم الرواتب ويلتزم كذا وكذا من عبادات يوجب على نفسه مبالغة في التعبد لله عز وجل ويطلق النذر كذلك ولكن مقيدا نذر المقيد وهو غير نذر اللجاج نذر المشروط. نعم فتقول مثلا لئن كذا وقع لي سوف أفعل يا رب مثلا إذا جيت من هذا من العسكر. لكن يعني جاتني إعفاء في عسكر راني مثلا ندير كذا وكذا مثلا يجي الإعفاء يجي الإعفاء إذن يجب عليه أن نوافق يوفي وذلك في النذر في أحكامه كأحكام الحلف مثلا إذا حنث فيه يعني يكفر كما يكفر الحالف الذي حنث في حلفنا على النذر المقيد. هذا النذر المقيد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بالخير وإنما يستخرج به من مال البخيل. لذلك قال العلماء مكروه عقده واجب الوفاء به مكروه عقده بل وقال بعضهم محرم محرم عقده. نعم. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه فإنه لأنه أكل لمال النازل بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولأنه تقرير للناذر على فيه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك في إقرار للناذر على فعلها. وفيه كذلك أن هذا الشخص ليقبض النذور يقصد النذور الشركي هنا. وفيه كذلك أنه إقرار له على ذلك الاعتقاد قبيح وهو راض به. ولا يخفى حكم الراضي بالشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. المؤلف رحمه الله جعله كحلوان الكاهن. الكاهن يتكهن يتكهن بمعنى تجيه في بعض الأخبار المغيبة ويعطيك تقول له البطل يضع لي يقول لك البطل تروح حوص عليه في البصر فيه ولا جيب لي مثلا 7000 7000 جبالية ويقرأ عليها وزرق واحدة في الشمال واحدة في الجنوب واحدة في الغرب واحدة في الشرق واحدة أخرى واحدة في ثلاثة ويحتفظ بها إلين إلين تلقى حج. هذا هو الكهن أو العراف في الحال. هذا الكهن وصور الكهانة عندنا موجودة كثيرة كل حاجة. والحمد لله كثير من أبقى يعني يمشي نجس نقول لك تقيف نعم نوع كهانة نعم هذه كهانة لا أصلها في الشرع. إنسان بعث لحاجة يحوص عليها يبحث عليها يسور عليها يذل إعلان يرسل مثلا الجهات المعنية المختصة في إذاعة إعلانات يجتهد ما لقاهاش يقول لنا إلا من الناس اللهم اخلفنا اللهم اعذرنا في مصيبة اخلفنا خلاص الصلاة. شيخ هذه القضية تبع الإنسان شو هو هذا اللي يديرها ما يعتقدش انه راه يدير السحر ولا الكهنة او راه متعلق بالشياطين بل هو يعتقد انه راه داير حاجة وردة مع الرسول ولا عند شيخ ولا معناها داها عند شيخ هو يثق في علمه حكمة هو يعتبرها شرعية حتى نعم نعم هذا هو هذه الممارسة الشحقة يعني إنه لا تخش باب البدع إنها في باب البدع مش في باب معناها حاجة مو بسدعة ولا هي لو كان الشخص يتعبد بها فهي ما هذه الجهنة عن بدع ولكن من جهة كونها استكشاف المغيب تتعلق بخصوصها سواء كان في المستقبل أو في الماضي. إن كان في الماضي فهو معظم العلم يخص باسم الأعراف وإن كان في المستقبل يخص باسم الكهانة هذا هو اسمه. إذا بغيت تقول بالكهانة بدعة بدعة تقال بدعة ولكن لا فيها من التسمية الصحيحة التي نعرف نحن أين نصنفها ثم نحكم عليها الحكم لائق به. إذا قلت بدعة هاي بدعة ولكن سبحانك حديث من أتى كاهن أو عراف فقد كفر ابن الله فسأله فصدق نعم فالكهانة أو العرافة من شعب السحر من شعب السحر لأن صاحبها في الحقيقة يعمل أعمال سحرية، وبعضهم ممكن جدا يكون عنده كذلك يعني تعاون مع الشياطين واستجلاب لهم وتبادل الخدمات بينهم إلى آخر ذلك. فالكهانة هذا تفصل لهذا العمل، هذا التوقيت هذه يقول الكهانة أو لا عرافة كذلك، كيف كهانة وعرافة حكم واحد وهي من شعبي السحر. هذا من الأعمال كذلك للناس يشتغلون به ويظنون بأنه ربما صغير أو توقف عنده. فهو مثل حلوان الكاهن، قلنا حلوان الكاهن، حلوانه بمعنى ما يتقاضاه على كهانته، وسموه حلوان لأن على كل حال كأنه يستحليه وفيه معنى الحلاوة. إنسان لما يكون كاهن الناس يعطوه ما يعطونه، وهذا يسمى حلوان، هو من المكاسب المحرم، المكاسب المحرمة. قال ومهر البغي، لأنه ورد فيها أحاديث البغي معنى المرأة التي تتاجر ببضعها، ما يعطى لها فيه شبه بالمهر الشرعي الصداق. الإنسان لما يتزوج امرأة فيعطيها صداقا، هذا الصداق يكون يعني به يمتلك بضعها، معناها هو الوحيد الذي نعم يمتلك بضعها بهذا الصداق. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة أي عطية بلا عوض إلا هذا العوض. إذن فكذلك مهر البغي، البغي من المرأة التي ماذا ستجد قلنا ببضعها، لأنه يأتيها الرجال فيعطونها مبلغا وتستبيح منهم ما يستبيح الرجل من المرأة. قال ولأنه تدليس على الناذر، إيهام له أن الولي ينفعه ويضره. من هذا قال السادن، هذا اللي يستقبل، يستقبل النذور ويستقبل هذه العطاءات اللي تعطى لأهل القبور ويشرف عليها ويمشيها على حسب القانون المتعارف عليه في هذا. قال السادن، السادن معناه خدام الأوثان، خدام الأوثان. الضريح اللي قلتها الضريح نحن صح نستعمله استعمالا، لكن بحث قبل القبر، القبر قبر عالي للضريح. نحن نريد الحق من القباب، نقول القباب والأوثان، فنقول الضريح، الضريح هو القبر، الضريح هو القبر عالي للضريح. شيخ هل يدخل هذه اللي نقول الزيارة، هذه الزيارة هل تدخل في الزيارة؟ الزيارة من؟ لا نذر، لا نذر، وما هو الزيارة مريحين وجهين يعني مش لا فرق خبرنا لا فرق. وإذا قلنا هذا الإنسان إذا فهم، إذا فهم المسألة لا يعني إن شاء الله يغلطوا الصور الاختياس الإشكال ولا إلى آخره. أي واحد ما يعطى للشخص الذي ممكن جدا هو نفسه نذر، طبعا يسمى نذر نعم. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت، وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا. الشخص يستقبل هذه النذور نعم ويجمعها وربما كذلك يصرفها ويقسمها على حسب المتعارف عليه. قال وأي تصير لمنكر معروفة أعجب من هذا، وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب. يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينظر له جزءا من ماله. وربما احنا يقول سبقى لك، سبقى لك فلان الى كذا وكذا هكذا يعد المثل، وهو في الحقيقه هو صوره مثل. قال ويقاسمه في غلات اطيانه، يعني يجعل الاصنام نصيبا من امواله المنقوله والثابته كالاراضي والعقارات والاشجار نعم، ويقصد بالاطيان المزارع. لن نتوقف عن هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.